إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 38 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: باب ما جاء في الشفاعة. ففي حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فهذا دليل الشرط الرابع، ودلت الآيات على بقية الشروط. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، ألا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشفاعة كما رأينا أنها ثابتة، وهناك الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المنفية فهي: لا أحد يشفع إلا بإذن الله، ولا أحد يشفع له إلا إذا كان موحدا. كما أن الله لا يقيم للكفار وزنا، يعني ما يفوتوش على الميزان، ما يدخلوش للميزان، يروحوا مباشرة للنار، فكذلك لا مطمع للمشركين في أن يشفع فيهم شافعا أيا كان، ولو الخليل. الخليل أقرب واحد إلى الله، ولا يشفع حتى لأبيه، حتى أبوه يشفع لهش. أبو طالب عم الرسول بمنزلة أبيه، ورباه 42 سنة، 42 سنة وهو يعتني بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل أكل أوراق الشجر من الجوع لما عزلتهم قريش وقاطعتهم وأصابتهم الأوبئة والأمراض، وكان لا يطعم ولا يتذوق طعاما إلا إذا شبع منه الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره وكبره. كان يفضله على جعفر وعلي، جعفر وعلي أبناء أبي طالب، كان يفضل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يترك تجارته الغالية يصل إلى الشام، وإذا قيل ولما يقال له إن ابن أخيك لو طلعت عليه اليهود لتقتلنه، فإنه يرجع ويترك التجارة. كان شيخ قريش، فأحرجته قريش وقال: أخرج مع ابن أخي، لكن لم يكن مسلما، وقال: أنا أموت على ملة عبد المطلب. قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا. شقال لولا الملامة، حشمال لمن ما تسوش، لولا الملامة لكنت به سمحا مبينا. ومع ذلك ما تنفعه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصله. والله الرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا، وقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. وقال له: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة، لا بد أن الشافع أولا يأذن له الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن يكون المشفوع له موحدا، وأن يكون المشفوع له موحدا. والشفاعة استأثر بها رب العالمين لنفسه أن الله متكبر، لأن الله له العزة والكبرياء التي منعها على عباده، منع الكبر على عباده. لا أحد يتكبر، لو يتكبر أحد يوم القيامة الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدة منهن أدخلته ناري، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فالله تعالى ذا الجلال والعظمة والكبرياء والعلو، فهو سبحانه وتعالى لا يترك أحدا يتجاسر، يعني يتطلع ويتكبر أن يشفع لأحد، يتركهم كلهم مذليل له، أذلة، الناس كلهم أذلة لله عز وجل، حتى يأذن لهم سبحانه وتعالى، ولا يأذن إلا لمن ارتضى. قال الله تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذا رد على النضر بن الحارث، فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفع لي اللات والعزى. قاله البغوي. شوف، هذا النضر بن الحارث إنسان متكبر، وكان في مكة المكرمة يجلس في الطرقات. الناس الذين يأتون مكة من الوافدين، لأن مكة كان يأتيها الوافدون أكثر ما كان يأتيها على طريقة الكفر، بلد التجارة وبلد الخيرات وبلد زمزم وبلد الكعبة، بلد المقام وبلد الأمن، فكانت قبلة لكل الناس، يأتون من الشام ومن البحرين ومن السودان ومن اليمن ومن العراق ومن الهند، يأتون إلى مكة المكرمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الناس ويقص لهم القصص ويدعوهم إلى الإسلام ويهديهم هداية الإرشاد، يقف لهم في الطريق يقول لهم: تعالوا أنا عندي الحكايات العظيمة، تعالوا نحكي لكم قصص كسرى وأنوشروان، فيضحكهم ويحكي لهم القصص فيظلهم. وكان يقول: أنا إذا كان يوم القيامة تشفع لي اللات والعزة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بعد إذنه، ما من شفيع إلا بعد إذنه. هذا النضر بن الحارث أدركه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فأمر أن تقطع رقبته. وكانت ابنته من أشعر العرب اسمها قتيلة، أرسلت قصيدة من أروع قصائد العرب تستعطف فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: إن النضر أقرب من أصرت قرابة، وأحقهم إن كان عتقا يعتق، ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقالت قصيدة يعني جميلة جدا، لكن هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتقاما لله تبارك وتعالى، هذا أن الله يمهل ولا يهمل، لأنه كان هذا النضر بن الحارث كان يملأ المسلمين غيظا، يملأ قلوب المسلمين غيظا، بحيث أن الواحد حتى يهتدي وهو يعني يقف مثل ما يقفوا هذا أصحاب البندير أصحاب البندير في الأسواق، يحكوا على علي بن أبي طالب وكان عنده سيف يضرب هكذا يقتل ألف ويضرب هكذا يقتل ألف، يجيبوا السيد علي كما قالوا رضي الله عنه كواجهة، وبعد ذلك ينشر السحر والشعوذة والخرافات والعرافة والكهانة والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا النظر من الحياة كان هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه لا يشاركه به أحد. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. الآية وكذلك أخذ ربك القرى إذا وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال رحمه الله تعالى: وقال الراغب في تفسير الآية أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير عن ابن عباس: قبل ذلك قرأ لفتة طيبة قالها المعلق أو المحقق ثلاثة معالم التنزيل. قال عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لي اللات والعزى، فنزلت هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، إلى قوله: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه يعني آية من سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى. أين هؤلاء الشفعاء؟ لأنهم قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اللات والعزى ومنات، وتوانا يقولوا عبد القادر السنوسي الحسني مخيسي بوعجمي محمد داود قادة كل شيء، كل واحد عنده إن هي إلا أسمع. ويقول لهم الله تعالى يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني هذا نزلت في النظر ابن الحارث. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير عن ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله. الله أكبر. يعني هذا هو العهد. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني العهد هو التوحيد، لما عندش التوحيد لا مطمع له في الشفاعة. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال البغوي عن ابن عباس: يعني يرضى يعني برضا قوله قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه لا يشفع غير المؤمن. لا يشفع غير المؤمن ولا يشفع إلا للموحد. اللي يشفع لابد يكون مؤمن ولا يشفع إلا للموحد. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذو الملائكة الكبار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك الواحد من حملة العرش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش يخفق الطير، يعني طير، يخفق الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة، ومع ذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال البغوي عن مجاهد: أي لمن رضي عنه. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. قال البغوي عن مجاهد: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك. يعني لو كنا حسب الآن شروط الشفاعة: أولا لا يشفع إلا المؤمن، ولا يشفع إلا للموحد، ولا يشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، ملك شعان كين ملك، وكم من ملك تحمل معنيين: المعنى الأول كم من ملك من حيث العدد، وكم من ملك من حيث العظمة، العظمة والقوة، يعني السماوات والأرض وغير ذلك. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام يسد بجناح واحد الأفق، وعنده كم؟ 600 جناح. مع ذلك لا تغني شفاعتهم، لا تغني شفاعته جبريل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال البغوي عن ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وقال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه الآية اللي قرأ بها الإمام في المغرب: لا يتكلمون، أن الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. يعني يوم القيامة شوف الملائكة عددهم لا يعلمهم إلا الله، والبشر الذين خلقهم لا يعلمهم إلا الله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا. قال ابن كثير: الصواب الحق، ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة. وفي تفسير جزء عمه لمحمد عبد: والذي تفيده هذه الآية الكريمة أنهم مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستمنح منحة إلا إذا أذن الله، ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجاب، وإنما يكون الكلام ضربا من التكريم لمن يأذن الله له به، يختص به من يشاء، ولا أثر له فيما أراد الله البتة. حكمة الشفاعة المشروعة. وبكلام ابن كثير على آية البقرة وكلام محمد عبد على آية النبأ تعلم سر هاته الشفاعة المقيدة بتلك القيود، وأن حكمتها إظهار جلال الله وعظمته، وإعلان كرامة الشفيع ووجاهته، وإياس المسرفين على أنفسهم من كل مخلوق إلا من رحمة الله. وعلى هذا عرفها القرطبي في تفسيره إذ قال: الشفاعة ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال منفعته للمشفوع. سؤال الشفاعة الأخروية وطلب الشفاعة الأخروية على أربعة أنحاء: أحدها طلبها من الله، كأن نقول: اللهم شفع فينا خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهذا طلب صحيح ودعاء مشروع، لأن الشفاعة لله جميعا. هذا نوع من يعني وجه هو الصحيح، وهو أن الشفاعة لا نطلبها لا من الولي ولا من الرسول ولا من الملك ولا من الأب ولا من الشهيد ولا من حافظ القرآن، ولا نوصي بها أحد في هذه الدنيا، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل، واستأثر الله بها ليبين عزه وعظمته وكبرياءه وعلوه وكبرياءه على خلقه. فإذا نقول: يا ربنا شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين، لا نرجوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مسكين من المساكين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احشرني مسكينا، احشرني مع المساكين. فهو لو كان يملكها لكان عتق بها عمه، فهو لا يملكها. ثانيها طلبها في هاته الحياة ممن علم أنه من أهلها وهو حي حاضر، كأن يقول الصحابي: يا رسول الله، أسألك شفاعتك غدا. وهذا أيضا صحيح لحديث أنس رضي الله عنه أنه سألها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا فاعل. رواه الترمذي وحسنه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الذهبي في الشفاعة والألباني في الصحيحة. ولقول غلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تجعلني ممن تشفع له يوم القيامة، فقال له: فإنك ممن أشفع له يوم القيامة. رواه الطبراني بأسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح وبعضها رجاله ثقات. ولا يجوز هذا الطلب من غير الرسول، كما لا يجوز لغير الرسول الوعد بها، لأن ذلك يتوقف على العلم بالإذن بها للمطلوب وكونه هو والطالب من أهل الجنة، ولا يجزم بشيء من ذلك إلا بوحي كما تقدم في فصل الولاية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا قال شيئا فإنما أوحى الله به. إذا قال شخص: يا رسول الله، أسألك رفقتك في الجنة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا من الرسول فقط، لأن الرسول ما قال نعم إلا لما أوحى الله له قل نعم، وليس له أن يقول نعم من عنده، وغيره لا يفعل هذا. مثل التبرك الذي رأينا، الرسول صلى الله عليه وسلم نتبرك بما خرج من جسده، العرق والريق، من ريق النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه حتى من بوله وغير ذلك، يعني هذا يتبرك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شخصه مبارك، أفضل الناس أجمعين، خليل رب العالمين. مزية للرسول ليست لغيره، ولا نتبرك بثيابه ولا بسيفه ولا كما يفعل الأتراك، اتخذوا هذا ولا شيء من هذا. ثالثها طلبها من الشفيع يوم القيامة، وهو ثابت بحديث الشفاعة المروي في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم. الحديث، هذا الحديث سبق وأن ذكرناه في أصول الإيمان، وذكرناه قبل أيام، أن الناس يعني لما يبلغهم الكرب والعرق وتدنو الشمس طائر الصحف وغير ذلك، الناس يعني كما أن العلماء الربانيين في الدنيا هم الذين يكشفون الغم والفتن، كذلك يوم القيامة العلماء الربانيين الذين قال الله تعالى عنهم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. العلم والإيمان، هؤلاء هم الذين يصححون أقوال الناس يوم القيامة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالعلماء يجتمعون في ما بينهم، بس هما علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء أمة إبراهيم، لكل زمن علماؤه، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ونوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل واحد يتنصل ويقول نفسي نفسي، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويأتي عند العرش ويسجد ويفتح الله عليه بألوان من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيسأل الله ماذا يشفع في الأمم جميعا لكي يبدأ الحساب. وهذه غمة كبيرة تزول عن الناس. أنت لما تكون مهدد، لما تكون ما عارف مصيرك، تقول: لو يأتي يعني هذا الأب الذي هددني يضربني ولا يترك عن هذا الغضب. يعني أحيانا الأب ولا الأم ولا الوالدة تغضب على على على ابنها ولا تكلمه، فيتمنى الشخص أنه لو ضرب لو قتله أبوه ولا هذا الغضب. كذلك الناس يعني يجرون في ساحة العرض، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم له الشرف وله المقام المحمود الذي نسأله له ماذا بعد كل أذان. قال رحمه الله تعالى: رابعها طلبها اليوم ممن انتقل إلى عالم الغيب، فإن كان المطلوب نبي الرحمة فالطلب بدعة لم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كما نقله في صيانة الإنسان عن الصارم المنكي لابن عبد الهادي. وإن كان المطلوب من صلحاء الأمة ففيه من المفاسد اعتقاد علم المدعو بالغيب والجزم له بالجنة وبإذن الله له في الشفاعة، وإدخال الطالب في المأذون بالشفاعة فيهم، ومن التزم هذه اللوازم فقد أشرك أو كان منه قاب قوسين. يعني السؤال من قد مات نسأل منه الشفاعة، إذا كانت من الرسول فهي بدعة، وإذا كانت من غير الرسول فهو إما مشرك وإما قد دق أبواب الشرك. قال رحمه الله تعالى: رجاء الشفاعة. أيها الراجي لنيل الشفاعة حقق الله رجاءك، لا تجعل الرجاء وحده طريقتك إليها ولا عمدتك لاستحقاقها، فتكون من المغترين ولحال المشركين من المشبهين، ولكن اعمد إلى قلبك فاعمره بالإيمان الخالص من نزغات الوثنية ونزغات إبليس عدو أبويك آدم وحواء، حتى يكون لجنانك السلطان على أركانك، وأحب نبيك محبة اقتداء واستنان، ولا تنسى الصلاة عليه وسؤال الوسيلة له بعد حكاية الآذان. فإذا فعلت ذلك كان رجاؤك للشفاعة مبنيا على حديث أسعد الناس بشفاعتي وحديثي سؤال الوسيلة بعد الأذان، ومن لم يفعل ذلك وقع تحت الإنذار بسوء مغبة الاغترار بسراب الآمال مع التهاون بصالح الأعمال. فين التعليق تاع الشيخ سليم حول أن المصنف وش قال؟ قال إما أشرك وإما قاب قوسين. الرابعة الشيخ. الرابعة. علق عليها تعليق جميل جدا ضروري نقرأه. قد يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الصورة ليست شركا والأمر بخلافه، فطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم له صور: الأولى في حياته ويوم القيامة، فهذا جائز لقدرته على ذلك في الدنيا، وهذا عام لكل من يستطيعها في الدنيا. الثانية بعد موته، فهذا شرك لأنه ادعاء شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. يعني لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم لا نسأل منه شيئا، لا نسأل منه شيئا، حتى الصلاة عليه لا نبلغها عن طريق شخص، إنما يوجد ملك، لما نقول الله صلى الله عليه وسلم يحملها ملك. الثالثة يوم القيامة، فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما جاء في نفي الشفاعة، قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: لما ذكرهم الله بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، وخاطب المشركين بقوله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال البغوي: وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده، وحكى عنهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال البغوي: ومعنى الآية: أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذنه ولا يعلم الله لنفسه شريكا. وحكى عن صاحب ياسين قوله: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال البغوي: أي لا شفاعة لها أصلا فتغني. وذكر غاية المشركين من عبادتهم الأصنام بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال ابن كثير عن قتادة والسدي ومالك عن شيخه زيد بن أسلم: أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزله. وحكم على أهل صقر بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال البغوي عن ابن مسعود: يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين، فلا يبقى في النار إلا أربعة. ثم تلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه صفات الباقين في النار. أنا قالوا لم نكن من المصلين، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر. ولم نكن نطعم المسكين، كنا نمنع الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين ما أكثرها اليوم، أصحاب المسيرات وأصحاب يعني الإدعاءات والحراكات وغير ذلك. هذه كلهم يدخلون لأنهم ينادون شعارات لا يدرون ماذا يقولون، وهم قد يكفرون بالله عز وجل، قد يكفرون بالله عز وجل، لأن من وراء هذه الحراكات كفر يسيرونها ويغدونها. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين تسمعون. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال في خاتمته: وأنا فارطهم على الحوض، يعني سابقهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم. يذاد يعني قالت: وجد من دونهم امرأتان تذودان، يعني تدفعان ماذا؟ غنمهما. الغنم تبغي تهرب هاك. فالبعير لما يكون ضال والهارب يعني يفعلون له هذا. هكذا بعض الناس يوم القيامة يأتون إلى الحوض. الحوض هو الكوثر، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، يعني وهو الحوض يعني ما بين بصرة إلى حضرموت. عرضه ما بين بصرة من الشام إلى اليمن، هذا العرض تاعه، وطوله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني فيه آنيته مثل عدد نجوم السماء. وليس كما يقول بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من حوض نبيك بيديه الشريفتين، هذا كما كشمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقيش باليده. كاين الأواني من الذهب والفضة والماس وغير ذلك من المجوهرات الغالية، يعني والتي لا تشابه حق الدنيا، يعني فيأتي بعض الناس فيهم علامات الصلاة والوضوء، كانوا يتوضوا كانوا يصلوا غير ذلك، فيطردون مثل ما يذاد الجمل الضال، وهذه خزي. هذا لما؟ لأنهم أحدثوا، وكل محدثة بدعة. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. سبحان الله، سيد المرسلين أو إمام المرسلين سيد الناس أجمعين يطردهم، نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 38 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهال.